إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع هذه المجالس، وهي مجالس من أشرف المجالس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم مجلسا يتلون كتاب الله وتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عندهم. كما قال الإمام أحمد: لا يرى شيئا يوازي العلم لمن صلحت نيته. اللهم اجعلنا من هؤلاء يا رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال المصنف رحمه الله: ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ادعى إلى غير أبيه فليس. يا من قال لأخيه كافر، الجزئية الأخرى في الباب. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما. قد باء به ولا بها؟ بالقول يعني، ماشي. فقد باء به أحدهما، فإن كان كما قال وإلا رجعت إلى الآخر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرئ قال لأخيه كافر فقد باء به أحدهما. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قال الرجل لأخيه كافر فإن كان كما قال وإلا كان هو الكافر. وعن مسروق أنه قال: قال عبد الله أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وعن مسروق عن عبد الله أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. مثلا، دعنا الباب الأول، هو باب عظيم، هو باب من قال لأخيه يا كافر، وهذه مسألة عزيزة جدا ومسألة مهمة جدا، لتوقف كل من يتجرأ على هذه المسألة. حقا، من تجرأ على مسألة التكفير فهو جاهل جريء، يتقحم النار على بصيره، ولا نرى أحدا يتجرأ عليها إلا صاحب جهل عميق أو صاحب جرأة يتجرأ بها على الله جل في علاه، لا سيما وأن التكفير حق محض لله جل في علاه. فأقول: أمر التكفير أمر شديد عظيم، ليس بالهين، فإنه سيتبعه أحكام عظيمة. فإن المرأة إذا كفر امرأة مسلما صار مرتدا، ويترتب على ذلك أنه إذا مات لا يكفن ولا يغسل، ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يقبر فيما في مقابر المسلمين، وأيضا بارتداده يحل ماله ودمه، وأيضا يمنع التوارث بينه وبين أبنائه، أصولي بينه وبين أصوله وفروعه. كل هذه أحكام تترتب على الحكم بكفر إنسان. لذلك كانت المسألة من أشد ما تكون ومن أعظم ما تكون، فلا يتجرأ عليها إلا جاهل جريء. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. من دعا رجلا بكفر أو قال هذا هو عدو الله، فإن كان كذلك وإلا حار عليه. وأيضا قد قال صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن المؤمن كأيش؟ كقتله. فكل هذه تنفير من أن يتجرأ أحد على أن يفعل ذلك أو يتجرأ على ذلك، لأن الأمر ليس بالهين، ولا سيما أن التكفير حق محض لله لا في علا، فهو من لوازم الربوبية. الكافر من كفره الله حقا، والمؤمن من شهد الله له الإيمان حقا. وهذا سيأتي تأويله في قوله سلام أنتم شهداء الله في الأرض عندما قال وجبت، لكن الأصل التكفير حق محض لله لا في علا. وهذا يتجلى في قصة الرجلين في بني إسرائيل، لما مر الرجل على أخيه فورده على معصية فقال هذا امتنع فلتتق الله، ومر عليه مرة ثانية فورده في نفس المعصية فقال هذا امتنع فلتتق الله، ثم قال له في الثالثة لا يغفر الله لك أبدا، فجمعهما الله جل في علاه فقال أكنت بي عالما أم كنت على ما في يدي قادرا. قوله لا يغفر الله لك أبدا هذا محض إيش؟ تكفير. هذا لازم التكفير، أن الله لا يغفر، أن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلما تجرأ على هذا وأطلق عليه الحكم بأن الله تعالى لا يغفر له، قال النبي صلى الله عليه وسلم فجمعهم الله جل في علاه فقال لهذا القائل أكنت بي عالما أم كنت على ما في يدي قادرا، عذبته وغفرت لك. وأيضا من ذلك يتجلى بحديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام فدعا على أقوام ورجال من قريش في غزوة أحد عندما قال كيف يفلح قوم قد أدموا نبيهم وكسروا رباعياته، فقال فلعنهم منهم صهيب بن عمرو الذين تكلم عنهم صلى الله عليه وسلم كلهم أسلموا. فأنزل الله تعالى، وهنا اللعن الطرد من رحمة الله جل في علاه، لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله جل في علاه ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس لك من الأمر شيء، في هذه المسألة مسألة إلى الله جل في علاه. لذلك نحن نقول مسرح الاجتهاد في هذا الباب ضيق جدا، مسرح الاجتهاد في هذا الباب ضيق جدا جدا، وهذا الذي جعلنا نفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم وإلا فحارت عليه. قال الله للنبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي يوحى إليه ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وأيضا لأن المسلم الذي ثبت إيمانه بيقين لا يزول إلا بيقين، لأن المسلم الذي ثبت إيمانه وإسلامه بيقين لا يزول إلا بيقين، فلابد من دليل أوضح من شمس النهار لتكفيره، كتكفير أبي لهب، كتكفير أبي جهل، كتكفير من سماهم الله تعالى في كتابه، حتى لا يقع تحت طائلة السؤال. لا سيما وأن أسامة رضي الله عنه لما قتل الرجل مجتهدا فقال له سلم ماذا تفعل بلا إله إلا الله يوم القيامة، قتلته بعدما قال لا إله إلا الله، كيف تصنع بلا إله إلا الله يوم القيامة. وأيضا من ذلك خطورة الجرأة على التكفير أيضا بذلك، لأننا قلنا لو حتى مسرح الاجتهاد وقد جاءت الآلة أو توفرت الآلة فإنه لا ينطبق حكم الكفر على أي إنسان كان أتى بكفريات مهما كانت، لا ينطبق عليه الحكم إلا بعد توفر الشروط وانتفاء الموانع. لابد أن تتوفر الشروط التي يقول بها يكفر الإنسان، يأتي بمكفر قد ثبت بالكتاب والسنة لا مختلف فيه، يعني لو أتى بمكفر متنازع فيه لا يستطيع بحال من الأحوال أنه ينطق بحكم الكفر على قائل. ولذلك أنت ابن تيمية كان بيفعل ذلك، لابد أصلا يأتي بدليل لا نزاع فيه، فلابد أولا يتوفر أن الذي فعله أو قاله كفر وأنه يكون بدليل غير متنازع فيه، بدليل يثبت به أن هذا كفر، والثاني بأنه إذا أتى بهذا الدليل وتوفرت الشروط وكان قائله قد قال بذلك فلا بد من انتفاء الإيش؟ لا بد من انتفاء الموانع، لأنه قد يقول ذلك مكرها، قد يقول ذلك جاهلا، قد يقول ذلك ناسيا، قد يكون مخطئا في التأويل، يعني قد يعني له ما له من الموانع، تأتي الموانع فتمنع انطباق الحكم عليه. فلذلك نقول خطورة الأمر أنه لا يصح الإنسان أن يتجرأ على مثل هذا، وقلنا دائرة الاجتهاد في هذا الباب دائرة ضيقة جدا، لأنه محض حق لله لا في علاه. قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال الأخي يا باء يا كافر فقد باء بها أحدهما، قول أيما رجل قال الأخي يا كافر فقد حارت عليه فكان كذلك وإلا حارت عليه. هذه مشكلة جدا، يعني هذه ألفاظ مشكلة جدا في هذا الباب. ظاهر الألفاظ لأنه جاء في لفظ قال فمن قال أخي يا كافر فكان كذلك وإلا كان هو الكافر، يعني بعض الألفاظ صرحت بهذا. فهذه مسألة مشكلة جدا، بأنه لو رجل طيب لو رجل اجتهد فكفر أحدا ولم يكن في حق الأمر أنه كافر يكفر بذلك، هذه مسألة فيها إشكال عظيم جدا. أولا نقول من يتكلم بهذا الأمر على أحوال، يعني هؤلاء على أحوال، الحال الأولى أن يكون القائل بهذه الكلمة يا كافر جاهل ليس له علم بهذا، وهذا الذي نراه الآن في فقهاء إيش؟ فقهاء الفيسبوك، صح؟ فقهاء النت، هؤلاء الذين تراهم يجلسون يكفرون ويفسقون ويعني يلعنون ليل نهار صباح مساء على الغلطة يكفرون الناس، وهذه مصيبة كبرى. هم الآن يحترقون وهم لا يعلمون، يتجرؤون على أمر ليس لهم فيه مندوحة بحال من الأحوال، ليس لهم فيه فتح في هذا الباب. الغرض المقصود بأن مسألة التكفير ليست بالهينة. يبقى الحال الأولى رجل جاهل يقول لأخيه يا كافر، هذا ترجع عليه، هذه ترجع عليه، وهو أحق الناس بظاهر الحديث، هو أحق الناس بظاهر الحديث، من قال لأخيه يا كافر فإن كان كذلك وإلا حارت عليه. مثل ما قال سلم القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاضي في الجنة. قاضيان في النار قال قاضي علم فحكم بغير ما إيش ما علم فهو في النار، وقاض حكم بغير إيه بغير ما يعلم، يعني جاهل، هذا ولو أصاب الحق فهو في النار، ولو أصاب الحق فهو في النار. ليش لو أصاب الحق فهو في النار؟ ليش؟ تعليل، وش الدليل؟ إيش فكر، إذا خليك واقف. أن هوى لا يقول لك أنا رجل لا أتبع هواي بحال من الأحوال. والأولى أنه تتألى على الله، ماشي، حكم بغير دليل، ماشي. احتمالات الخطأ إيه بس؟ الآن مش ائتوا بالدليل وبعدين ائتوا بالتعليل. قال الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، قال الله جل في علاه أن تقولوا على الله ما لا تعلمون، قال الله تعالى ولا تقولوا ما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أفتى بغير علم فقد تقحم النار على إيه؟ على بصيرة. هو من أفتى بغير علم فقد تقحم النار على بصيرة. فهو الآن لما قال لأخي يا كافر ورضي بكفره أن يخرج من الإسلام فإن كان كذلك وإلا رجعت عليه، لأن السلام قال فإن كان كافرا وإلا كفر هو، وإلا كفر هو. هذه على الجاهل. الحال الثاني فهو أحق الناس بهذا بظاهر الحديث، ونتوقف لا نؤول ولا نفسر ونبقيه على ظاهره بأنه الجاهل الذي يتقحم من العبصير، لأن هذه مسألة ليست بالهينة أن يتجرأ عليها المتجرؤون بهذه الطريقة ويطلق التكفير على عباد الله جل في علاه. مسألة ليست بالهينة، ولا النشء في طلب العلم لا يجوز له أن يفعل ذلك، ولا حتى طلب العلم لا يجوز له أن يفعل ذلك. هذا أمر جلل لا يصح بحال من الأحوال. الغرض المقصود هذا في الجاهل. الثاني وهو من كان عنده آلة العلم، من كان عنده آلة العلم، رجل عنده علم وعنده آلة العلم فاجتهد ونظر فكفر أحدا ولم يكن كذلك في حقيقة الأمر، يعني هذا الذي كفره لم يكن قد انطبق عليه الوصف، فهذا لا يخلو من إثم، هذا لا يخلو من إثم، لأنه لا بد أن يتحرى بشدة على ذلك. مع أننا عندنا حديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله إيه؟ أجر. هنا يجلي لك صحة ما قلناه في الحالة الأولى. إزاي؟ أولا هي من وجوه. الأول قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد ووصف بوصف إيه؟ المجتهد وحاكم، وصف بأنه كذلك. ثم لما جعل له في الإصابة إيش؟ جعل له الأجرين، دل ذلك على أنه استحق هذا، لأنه وعنده الآلة يستحق بها إيش؟ هذا لأنه هو قال من أفتى بغير علم فقد تقحم النار على بصير، يبقى لما يكون له الأجران معنى ذلك أنه إيه ما تقحم النار على بصير بل تقحم الفتوى على بصير له الآلة، مفهوم؟ هو الحق. العلماء بعض العلماء يقول بذلك بأنه لما من قال أخيها كافر فقد باء بها أحدهما، قال لو كان عالما له الإتقان في الباب لا يخلو من وزر، لأن العلماء قالوا فقد حارت عليه وإلا باء بها، يعني باء بوزرها أو باء بوزرهما باء بوزرها ورادعت عليه، باء بالإثم، باء بإثم ذلك، لأن أدلة كثيرة جدا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الرجل يا رسول الله المقداد أرأيت رجلا قاتلني فقطع يدي ثم لاذ مني خلف شجرة فتمكنت منه أفأقتله؟ قال لا، إن قتلته كنت بمنزلته قبل أن يقول ما قال لا إله إلا الله، يعني وكان منزلتك بعدما إيش بعدما قتلته، يحسبون أنه كفر ليس بكفر، يعني كنت أو كان بمنزلتك كنت بمنزلة قبل أن يقول لا إله إلا الله، يعني مستباح الدم بالقصاص، وكان بمنزلتك قبل أن تفعل ما فعلت إيش يعني معصوم الدم، الكلام كله على اسم الدم ليس الكلام على الإيمان. فهنا قالوا سنة فقد باع بي أحدهما فسرها في الرواية الثالثة فقد كفر، يعني فهو الكافر. فهو العلماء يقولون هنا إذا كان مجتهدا لا يمكن أن يصل للكفر بحال من الأحوال، لأنه في اجتهاد يدور بين أجل وبين أجل، لكن هنا الاجتهاد لأن المسألة من مضايق من المضايق ومسألة من الشدة بمكان يعني مسرح الاجتهاد فيها ضيق جدا، فلا يدخل ولا يتوغل فيه إلا من تكاملت أهليته، فإذا كان ممن دخل في ذلك لم تتكامل أهليته لا يخلو عن وزر وإثم. انظر لأن المسألة أشد ما تكون، فمن دخل في مثل هذه لأنه بها استحلال دم بها استحلال ماد بها عدم الصلاة وعدم الغسل والتكفين فيها مفارقة الأزواج فيها لا توريث بين الأصول والفروع، هذه مسألة أعظم ما تكون. فهنا من لم تتكامل أهلياته فدخل في الباب قال الأخي يا كافر، وعنده بعض الأهلية لا يخلو من ذنب ولا يخلو من وزر، لأنه دخل أيضا فيما لا يتقنه ولا يحسنه، فيبقى الأمر في الحال الثالث وهو عالم له آلة الاجتهاد بل تكاملت فيها. لذلك قلنا الذي يتجرع على تكفير الأعيان هم الجهابذة، هم العلماء الذين أتقنوا الباب، هم الذين يتكلمون في هذا الباب. لأن نشئ الآن أنت ترى يعني أنا لابد أن تمج الأذان ما تسمع من الجرأة الكبيرة على تكفير يسوع لك وقد قال الله قال كذا وقال رسول الله نعم وقال الله، لكن أنت لا تفهم معنى ما قال الله ولا تستطيع أن تجعل الوصف ينطبق. الخوارج فعلوا ذلك، الخوارج فعلوا ذلك، قال علي بن أبي طالب قال الله جل في علاه إن الحكم إلا لله وقد حكمت الرجال فرضيت بحكم غير حكم الله جل في علاه فقد كفرت، فهما مغلوطا هو الآن. ولذلك علي بن أبي طالب قال إيش نعم قال الله إن الحكم إلا لله، حق أريد به باطل، حق أريد به باطل لا ينطبق لا ينطبق، وجهلهم ظهر جدا جدا في المسائل التي أظهرها علي بن عباس لما دخل عليهم بالثياب الحسنة فقالوا ما هذا ابن عم رسول الله، المفروض عم رسول الله يزد في الدنيا يطلق الدنيا ثلاثا يعني، قال وما بهذا، يعني قالوا رأيناك في إيه في أبهة الملابس، فقال أما قال الله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد، فألزموا أولا أظهر جهلهم، وإظهار الجهل أنت وجوبا إذا تكلمت مع أحد تراه من المتنطعين لابد أن تظهر جهله أولا، لابد بإظهار جهلي أولا حتى لا يتمادى، لأنه لو تمادى أنت لن تستطيع تصل معه إلى شيء. علي بن أبي طالب لما نقل عنه هو يتسامح في النقل قال بأنه لو جادلني ألف عالم لإيش لغلبتهم، ولو جادلني واحد جاهل واحد ما استطعته إيه الغلبة. تقول له سماء يقول لك أرض، طب أرض يقول لك لا بحر، تذهب البحر يقول لا ده في النهر، تذهب النهر يقول لك الثمار الأشجار، المهم أنك لا تصل معه الأرض صلبة، فأنت لابد تظهر جهله أولا، وهذا الذي حدث مع ابن عباس والخوارج. فهو الآن احتجوا بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلابد من عالم نحرير يعرف إسقاط الحكم على الواقع ومناطات الأحكام ويدقق في هذا الباب ليطلق الحكم. لكن أي طالب علم ممكن يقول القول قول كفر والفعل فعل كفر، لكن القائل والفعل إيش ليس كفر حتى قول الحجة وتزال عن شبهة، يقول انطباق الحكم عليه ليس لي، لست أنا الذي يستطيع أن يفعل ذلك، أنه يجعل الحكم ينطبق على العين وأسقطه على العين، أنت خرجت من دائرة، أنت كده كأنك تقول علمت بالغيب بأن الله إيه قد جعلك في مصب الخالدين في نار جهنم، نعوذ بالله من الخزلان. فإذن عالم متقن جهبذ هذا الذي يدور بين أجيال وبين أجيال حتى ولا أخطأ، حتى ولا أخطأ يبقى هنا فقد باع بأحدهما لمن لم يتأهل لذلك. فإن تأهل فهو دائر بين أجرين وأجر، فهو دائر بين أجرين وأجر. ولذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما أخطأ خالد وكان الأمر محتمل في التأويل قال مني أبرع لك مما إيه؟ مما فعل خالد ليس من خالد. الغرض المقصود بأنه يدور بين أجر وأجر. أما من لم تتكامل له الأهلية فالإثم يلحقه، الإثم يلحقه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من دعا رجلا بكفر أو قال عدو الله قال وإلا حارت عليه. قول عدو الله أعداء الله رفعوا الذين لا يرضى عنهم الله أبدا، أعداء الله هم الذين لا يرضى عنهم الله أبدا بحال من الأحوال. وهذا التقسيم هو الذي يجعل الإنسان يرتاح جدا لهذه المسألة، وألا يتجرع عليها جريء وأن يذهب فيكفر الناس. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ردا على كل اجتهادات الصحابة التي خالفت الواقع، لما قالوا على ابن دخشم لما سألوا عنه فقالوا ابن دخشم هذا رجل منافق، حكموا عليه بالنفاق. انظر مع أن الفعل فعل إيش؟ فعل نفاق، الفعل فعل نفاق. النبي صلى الله عليه وسلم لما أنكر على انطباق الحكم، ما أنكر على أصل الحكم، أنكر على انطباق الحكم، لأنهم لما أظهروا للنبي صلى الله عليه وسلم التعليل قبل لكنه أحال على مسألة الانطباق. وهذا مش من آيات نفسي أقول لك كيف، هم قالوا ابن الدخشم هذا رجل منافق ثم أتوا بالتعليل المصاحب للحكم، أطلقتم الحكم أنه منافق، ثم قالوا ما نراه ما نرى وده ولا ذهابه ولا مجيئه إلا مع المنافق. وده يعني محبته الآن. والمرء قال المرء والنبي صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من أحب، واستدلوا على نفاقي أنه لا يرتاح جدا إلا ما هو. لا تسأل عن المرء ولكن سأل عن خليله. الصاحب ساحب، فيذهب مع المنافقين يجيء مع المنافقين، هذه دلالة نفاق. وهذا صحيح، هذا صحيح. أنت الآن لا نراك إلا مع هؤلاء، إذن أنت أي هؤلاء هم أحب الناس إليك، هؤلاء هم أحب الناس إليك. فلما عللوا بذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم، شوف ما أنكر على التعليل، لكن قال أما قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. هنا انطباق الحكم رفضه النبي صلى الله عليه وسلم. ليش رفضوا؟ في مانع جاء، مانع التوحيد الباطني الصادق، وهذا لا يكون إلا بوحي، هذا بوحي. فهنا لما منع انطباق الحكم، مع أن التعليل كان تعليلا إيش؟ كان تعليلا صحيحا. أنت رأيت أسيد بن حضير لما قام النبي صلى الله عليه وسلم قال من يعذرني من رجل بلغ أذاه في أهلي والله ما علمت عن أهلي إلا الخير، وبلغ أذاه في رجل والله ما علمت عنه إلا الخير. قام سعد بن معاذ قال يا رسول الله لو كان من إخواننا من الخزرج لأمرتنا لفعلنا فيه لقطعنا عنقه. ثم قال وإن كان من إخواننا الأوس يعني لقمنا فضربنا عنقه. فقام سعد بن عبادة قال لا والله ولا تستطيع. فقام أسيد، شوفوا انظرونا الآن، نافح عن إيش سعد بن عبادة؟ نافح عن إيش؟ نافح عن منافق، الله يهديكم، عن منافق. قال لا والله لا تستطيع. فقام أسيد هنا ونسلم ينكر، قام أسيد قال والله ما نراك إلا منافقا تدافع عن المنافقين، والله لنقتلن ونقتلنك. ثم ثار الحيان فسكت النبي صلى الله عليه وسلم الحيان. لكن في الواقع لما قال ذلك أسيد بن حضير الإنكار ما كان قويا عليه، أراد أن يخفض الحيان. عائشة رضي الله عنها أرضها ما أنكرت على أسيد فيما قال، لكن حالت على أمر آخر. ماذا قالت؟ قالت أخذته الحمية، كأنها تقول هذه علامة، نعم لكن ما كانت علامة منطبقة، هي فقط أخذته الحمية، يعني هو لا يحب المنافق هذا ولا يريد نصرة المنافق، لكن حمية القوم. وأيضا حمية القوم أو غلت به أو وقعته في المهالك، مفهوم؟ هذه مسائل لن تراها وربي، هذه هي من فوق، أنت لن تراها في كتب، وهذه مسائل دقائق المسائل في هذه الأبواب. فبعين أصالة لما فعل فعل المنافقين، لما قال قول المنافقين، قلنا هنا يصح أن نقول القول قول نفاق، الفعل فعل، لكن الانطباق غير متواجد. ولذلك سعد بن عبادة من خيار الصحابة، وسعد بن عبادة يشهد الجميع له بأنه إيه؟ من خيار الأنصار، صحيح ولا لا؟ وهذا وشاهد المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولما أسيد قال له ذلك لأن الفعل كان فعل إيه؟ وحالت عائشة على أن المسألة كانت حمية. وبنفس الأمر في حاطب، نفس الأمر في حاطب، النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للرجل لم يصلي قال له لما لم تصلي؟ هل أنت برجل مسلم؟ يعني أنا عملك مسلم، والمسلم علامته أنه يصلي، يبقى إذا لم تصلي فالعلامة هذه العلامة إذا انتفت انتفت إيه الحكم. فاستفسر المسلم لكنه قال الحكم قد يتعرى عنك بما بما فعلت، لكن هناك موانع. فأظهر الرجل له المانع وقال له إيه كنت جنبا ولم أجد الماء، جنبا ولم أجد الماء. فهذه مسألة شائكة جدا من الأهمية بمكان، ولا يتكلم فيها إلا من تأهل لها تأهلا عظيما له ما له من الآلة الصحيحة التي تجعله يتكلم بمثل هذا الباب. نكتفي بهذه المسألة تبقى نقية عندكم، لكن أقول ليست ببعيدة عن الله جل في علاه أن يحكمها الإخوة تكرارا وممارسة، وأن يكون الإخوة هم أورع الناس عن هذا الباب، وأنهم يعني أخوف الناس من أن يهجموا على هذه المسألة تضيعهم وتضيع الجميع. وهذه مسألة كما قلت طبعا هذا لابد أن نختم به، ليس هذا يعني مانع من أن تكفر الكافر، يعني هذا بقى أيضا نحن دلوقتي بين طائفتين إيش متضادين متقابلتين، طائفة أسرع ما تكون في إيش وطائفة أخرى يعني هؤلاء الأسرع في الكفر عندي أسلم دينا من هؤلاء الذين إيش لم يكفروا أحد، هؤلاء الذين يقولون بأن البوذي إذا غلبت حسناته على سيئاته دخل جهنم، هذا كافر، هذا القول قول كفر، بل أنا أقول كافر منطبق عليه الأمر، لأن هو المسألة القرآن طفحت الآيات بأن الكافر يخلد في نار جهنم، لا ينظر في حسناته ولا في سيئاته. لما يقول واحد بيعبد بوذة صنم ويقول هو بيعبد الصنم ينظر في حسناته وسيئاته، هكذا يقال. أو من يقول من قال لا إله إلا الله فله أن يؤمن بما شاء من الأنبياء، يؤمن بقى بيوسف ويموت على كده، هو كفر بمحمد وبنوح وبهود وبصالح وكفر بعيسى وموسى بس آمن بيوسف، قال يوسف هذا الذي يعني كان على أهل مصر وكان رجلا قد يعني نشر التوحيد أنا أؤمن به، ولا يؤمن بأي نبي آخر، يقول طالما عنده لا إله إلا الله يؤمن بقى بما شاء من الأنبياء ويترك ما شاء ويدع ما شاء، هل من اختيار؟ هذا كفر، كفر مبين. هذه مسائل لا يعلمها الطفل الصغير. فنحن بين طائفتين، طائفة ألغت هذا الحكم وطائفة غلت في هذا الحكم، والوسطية عدول، الوسطية خيار عدول. الوسطية الذين يقولون نكفر من جاء النص بتكفيره ثم نكفر من جاء من انطبق عليه وصف النفس النص انطباقا تاما نكفره أيضا، لأنك أيضا إن لم تكفر من ظهر كفره خالفت ربك جل في علاه وخالفت الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب وإن كفرت من لم ينطبق عليه الحكم فأنت خالفت ربك وخالفت رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجرأت على ما لم يكن لك به جرأة. فلذلك نحن نقول أبو جهل كافر، أبو لهب كافر، أبو طالب كافر، عندا بقى مش عندا ده تعليما للجهل الذين يقولون لما تذكرش أبو طالب، لا اوعى أبو طالب في الجنة. طب ليه بقى؟ لأن عندهم أدلة أدلة قوية جدا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا وكافر اليتيم كإيه؟ كهتين. فأعظم يتيم في الدنيا هو مين؟ ومين بقى أعظم كافر؟ أبو طالب. يبقى إذن هما فين؟ هتكذب الرسول أنا وكافر اليتيم هتين، يا سبحان ربي العظيم، كيف نرد عليه؟ ماشي، عندنا أدلة أخرى خاصة بعدين الأدلة العامة. يا دكتور تامر هتعلل، مش عايز تعليل، عايز دليل، اتفضل. انا عايز دليل عام الاول، ما هي ده الدليل الخاص، ممتاز صح. شوف يا اخوان اسمعوا، قال الله تعالى من عمل صالحا وكفالة اليتيم من اصلح الصالحات، صح ولا لا؟ طب نشوف بقى تقبل ولا ما تقبل. من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن اكمله، ممتاز. يبقى قيد الله بإيه؟ وهو مؤمن. لذلك لما قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم ابن جدعان كان يصل الرحم يقري الضيف ويعين ذا الحاجة ويغيث الملهوف، ما له عند ربه أهو بوزي، أهو ده أشد من البوزي، أهو ده هو يمكن أعدل من البوزي، أعدل من البوزي. قالت يصل الرحم يعين ذا الحاجة يغيث الملهوف يعطي يتصدق، فقال لا شيء له، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك، قال لا يدخل الجنة إلا نفسي مؤمنة أمنت بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك الذين لم يفرقوا بين الأنبياء، لأن الله تعالى وصف اليهود بأنهم إيه؟ من أولئك هم الكافرون حقا. لما؟ قالوا نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. طيب، فالغرض المقصود لما يقول لك أبو طالب ليس بكافر ويقول بذلك ويقول بهذا، لا، ده استدلوا بحديث آخر، هذا الحديث صحيح. أدوا حديث آخر أن العباس جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما رأيت؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى عمي فقال: يا عم قل. فقال له الكلمة التي أرادها وبيلتقط أنفاسه الأخيرة. دي كلها أحلام الشياطين، أحلام الشياطين. فحديث موضوع هالك، اسناده هالك. ده الحديث الصحيح أن علي بن أبي طالب قال له إيه: مات الشيخ الضال، مات عمك الضال. قال: اذهب فواري. قال: اقول مات الضال، يعني كيف ان اذهب اواري وهو ضال وكافر؟ قال: مات عمك الضال. ولذلك ورث عقيل وهو ورث هو واخوه ابا طالب، ولم يرث جعفر ولا علي بن ابي طالب رضي الله عنهم. الغرض المقصود هؤلاء كفرهم الله نكفره، ومن انطبق عليه الوصف وانتفت الموانع وتوفرت شروط نقول هذا كافر، لان هذا حكم ايش؟ هذا حكم الشرع. كمان مثلا من سب الرسول، لا تأتي وتقول أنت متشدد متنطع، أنت هتكفر اللي بيسب الرسول؟ اوعى. الكفر هذا من حق الله، ما حق الله والله تعالى بيّن أن هذا حق فطبقوه، بيّن أن هذا حق فطبقوه. فمن سب الله، من سب الرسول فقد كفر. قال الله تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله أكملوا لعناهم الله في الدنيا، لعناهم يعني طردهم من رحمة الله. قل: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أهو الدليل واضح صريح. لذلك نحن وسط بين طرفين، الطرف الأول طرف الغلو الذي يكفر دون روية ولم تتكامل الأهلية، وطرف آخر يعيشون الآن بتمييع القضية تماما، لا يريدون تكفيرها، حتى الكافر لا يريدون إيش؟ تكفيره. يقول لك الجنة دي ما هي الجنة بتاعت والدك ولا والدتك ولا من النار. يا أخي، ما الله رأى في علاه أظهر لنا من الذي سيدخل الجنة من الذي سيدخل إيش؟ النار. وإلا فما فائدة حديث وجبت؟ فقال: أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض. إذا هو الجمع الغفير قال وجبت، يبقى صار إيش؟ كالإجماع صحيح مع إقرار الوحي، أو المجتهدون قالوا ذلك فتكون وجبت. فإذا أنت شهيد الله في الأرض إن كنت تمتلك تمام الآلة فتكون شهيدا لله في الأرض. وهذا الصحيح، لأنك وريث النبي صلى الله عليه وسلم، ليس كل الناس شهداء الله في الأرض. وإلا ما أنت ممكن تأتي بالممثلين والممثلات يشهدون لأحد بشيء أو بغير ذلك، بالله عليك هؤلاء شهداء الله في الأرض؟ فهناك وصف ينطبق على شهداء الله في الأرض، كما قلنا يكتب له القبول في الأرض. ليس ممكن الصالح لا تراه إلا منبوزا من الجميع، من جميع الحي الذي يعيش فيه. ليش؟ أخرجوا آل لوط من قرياتكم إنهم أناس يتطهرون. فلا بد من وصف ينطبق على هذا الباب. يا رب الإخوة تتقن هذه المسألة حتى لا نقع في وعكات ولا نقع في مسائل ما يعلمش بها إلا الله لا فعلها. نعم. لم تكن مكتملة، هذا لا يخلو من إثم. نعم، نستدل عليه بذلك. أنا متكلم لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإلا حارت عليه، فنقول حارت عليه بإثمهم. إنها إيه؟ نجدعانا. يعني هو له حسنات وصالحات ومحامد في الأفعال، لم يأخذ أجرها. لما؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لانه لم يؤمن بايش؟ لا بيوم القيامه ولا بالحساب ولا بالمثول امام بينادي الله. فلما كفر لم يقبل عمله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في بعض الروايات، قال: ان الكافر لا ياخذ بصالحاته رزقا، الله تعالى يرزقه بهذه الصالحات في الدنيا وليس له في الاخره من شيء. والمؤمن قال يرزق بها في الدنيا ويثبت له الاجر فين؟ في الاخره. مفهوم؟ هذا هو صحيح مسلم. في أي سؤال؟ نعم. شيء هذا لا يتقن العلم، يعني هذا الرجل فقط بابه اللغة، فقط بابه اللغة ولا يتقن هذه الأبواب. هو مش بيتجرأ، هو بينقل كلام أهل الحجاز، يعني هو غايته أنه مقلد لكلام أهل الحجاز فقط. وبعدين بيطبقها يعني مكفر عمرو خالد ومكفر مش عارف صحيح ولا لا ومكفر وهو ليس له ذلك هو ما عندوش الآلة آلة العلم لا لا لا يتقن هذه الآلة هو بابه فقط إتقان اللغة فقط وهذه الأبواب أبواب تحتاج إلى علماء جهابذة عندهم أصول العلم وأنت تسمع له حتى في الأبواب تجد أنه عنده غلو أنا التقيت به هناك في دبي وقال لي لا أنا ما أتكلم أنت تتكلم فتكلمت أنا عن العلم وفضل العلم وسكت فضل يسمع ومدح لكن أنا لما الإخوة قالوا لي ونقل الكلام فقلت له ماذا الكلام كلام نقل خطأ وهو الكلام طبعا ونقل وطبعا نقل عن علماء الحجاز المسألة كلها على مسألة العذر بالجهل يعذر أو لا يعذر فهم والمسألة فيها تفصيل علمي دقيق أنا تكلمت عنها في شرح كتاب السنة لكنه لا يتقن هذه المسائل